Ja, y das Hof, ein Dach auf Schiri, ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة رهط يفسدون في الأرض تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة

الله أكبر ممن طغى واختفى بالأسحار طغى واختفى بالأسحار تحدى واختفى الله أكبر من كل جار طغى واختفى جاء طغى واختفى جاء طغى واختفى بعهد الشيطان طغى واختفى بعهد السحرة طغى واختفى الله أكبر من كل ساحر من الجاب سحره طغى واختفى الله أكبر من كل مارد شيطان طغى واختفى طغى واختفى الله أكبر من كل جاد في العقل طغى واختفى جاد في الناصية طغى واختفى جاد في العينين طغى واختفى جاد في الوجه طغى واختفى جاد في الصدر طغى واختفى جاد في القلب طغى واختفى جاد في الرحم طغى واختفى الله أكبر من كل جاد شيطان طغى واختفى شيطان طغى واختفى توارى سنين اختفى توارى سنين اختفى في العقل اختفى في الفهم اختفى في الدماغ اختفى في العورات اختفى جان كبير بسحر عظيم جان كبير بسحر عظيم جاد كبير بسحر عظيم جاد كبير بسحر عظيم جاد كبير بسحر عظيم اختفى في اليقظة اختفى في المنام اختفى جاد كبير اختفى في اليقظة اختفى في المنام اختفى جاد كبير في النظر اختفى جاد كبير في الكلام اختفى جاد كبير في القبول اختفى جاد كبير في العمل اختفى جاد كبير في المال اختفى طغى واختفى في الصلاة اختفى في الصيام اختفى في القيام اختفى جاد كبير بسحر عظيم جان كبير بسحر عظيم يهودي اختفى نصراني اختفى مسوني اختفى مجوسي اختفى بوذي اختفى مشرك اختفى جان بالجنود اختفى بالحراس اختفى بالأعوان اختفى في الأعتاب اختفى في الأبواب اختفى جان كبير اختفى شيطان اختفى الله أكبر من كل شيطان في العقل اختفت شيطان في الفهم اختفت شيطان في العقل اختفت شيطان في الفهم اختفت شيطان في الناصية اختفت شيطان في العينين اختفت شيطان في الفك والشفتين واللسان اختفت شيطان في الوجه والجمال والمحي اختفت شيطان في الصدر والقلب اختفت شيطان في البطن والرحم والمبايض اختفت شيطان في اليدين والقدمين اختفت الله أكبر من كل جان بالأسحار جان اختفى جان بالأعين اختفى جان بالعشق اختفى جان بالتملك اختفى جان بالحسد اختفى جان بالنظرات اختفى جان سكن سنين اختفى جان توارى سنين اختفى جان عن اليمين في اليمين عن الشمال في الشمال اختفى جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جان جان بالحراس اختفى بسحر عظيم بسحر عظيم بعمر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بعمر عظيم بسحر عظيم بعمر عظيم بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى يهدى خدام وأتباع بها يهدى يهدى حراس وأوان بها يهدى يهدى جان جان جان صغار وكبار لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى رجال رجال رجال من الجان رجال من الجان رجال رجال رجال رجال بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك الأسرار الأسرار تفك أسحار أسحار أسحار تفك وقد تحل وقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر من كل جان جان جان جان في العقول جان جان جان في العقول جان شيطان شيطان شيطان في العقول شيطان في الرأس شيطان شيطان شيطان شيطان في الناس شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لنا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وإن متم وقتلتم إلى الله تحشرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نحارب نحارب نصد نصد نداه بسم الله نقاتل نقاتل نقاتل بسم الله بسم الله قاتلوا يعذب الله يعذب الله بأيديكم بأيديكم بأيديكم ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينذر غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم بسم الله بسم الله بسم الله قاتلوهم يعذبهم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره المشركون اللهم عليك بكل شيعي من الجان جان جان وافدي من الجان جان شيطان شيطان شيطان اللهم عليك بكل مسؤول من الجان من الجان شيطان شيطان شيطان يهودي من الجان يهودي من الجان شيطان شيطان شيطان نصراني من الجان من الجان شيطان شيطان شيطان اللهم عليك بالسحرة سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم من الجان من الجان من شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نقاتلون بسم الله بسم الله بسم الله نحاربون شياطين كبار شياطين كبار مرضة كبار مرضة كبار شياطين كبار شياطين كبار مرضة كبار مرضة كبار بسم الله نقاتلون لا إله إلا الله ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله إن الله لغني إن الله لغني عن العالمين بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نبرأ من حولنا ومن قوتنا نبرأ من حولنا ومن قوتنا توكلنا على الله على الله على الله توكلنا على الله على الله على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا وقد هدانا وقد هدانا سبلنا وقد هدانا هدانا وقد هدانا سبلنا واصبرنا على ما بيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين قوة شيطان قوة شيطان تبطل كل عين اختفى معها شيطان شيطان شيطان تبطل كل عين حارة حارة حارة تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين في لباس عين في لباس عين في الجمال عين في الجمال عين في القوام عين في العلم عين في العمل عين في الوظيفة عين في الكسب عين تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين مع الجان جان جان مع الشيطان شيطان شيطان بسم الله تبطل كل عين عين عين ونظر تبطل كل عين ونظر مع الجان اختفى سنين سنين سنين تبارى سنين سنين سنين وسوس سنين عذب سنين يبكى سنين حزن سنين محق سنين سنين سنين انتقام سنين سنين سنين شيطان شيطان شيطان شيطان بالعيون شيطان بالغرات شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان حسد عظيم عظيم عظيم يصير بحسد في كبر حسد في خدمة حسد في زواج حسد في بيت حسد حسد حسد حسد حسد مع الجان جان جان بسم الله يطل بسم الله يطل بسم الله يطل كل حسد عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يطل يطل كل حسد حسد حسد في العقل حسد في الفهم حسد في الرأس حسد في المعصية حسد حسد حسد حسد في العلم حسد في النجاح حسد في التفوق حسد حسد حسد حسد حسد حسد في التخرج حسد حسد عظيم عظيم عظيم عظيم حسد عظيم عظيم عظيم في وجاهة والمكانة حسد حسد حسد حسد في المجاهد في وجاهة والمكانة حسد حسد حسد حسد بين النساء حسد بين الرجال حسد مع النساء حسد مع الرجال حسد بين النساء حسد مع الرجال حسد حسد حسد حسد حسد من الجيران من الجيران من الجيران حسد من الجارات جارات جارات حسد من الجيران والجارات من الجيران والجارات حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم شيطان شيطان شيطان قيد قيد قيد بسحر الجارات بسحر الجارات بسحر الجارات بحسد الجارات بسحر الجارات بحسد الجارات بسحر الجارات بحسد الجارات بسحر القريبات بحسد القريبات بسحر الجارات بسحر الجارات بحسد الجارات بسحر القريبات بحسد القريبات شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الدماء شيطان في العروق شيطان في الأعصاب شيطان في العظام شيطان شيطان شيطان شيطان في الجمال شيطان شيطان شيطان كبير كبير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا ثم لا يجدون وليا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله نهلكهم نهلكهم شياطين كبار كبار كبار كبار مرضة كبار كبار كبار أفاريت كبار كبار كبار سحرة كبار خدام كبار حراس كبار كبار في العقل في العقل كبير كبير كبيرهم كبيرهم في العقل كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الفهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم على الناصية كبيرهم في الشق الشمال كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الشق اليمين كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الصدر كبيرهم كبيرهم كبيرهم على القلب كبيرهم كبيرهم في الرحم كبيرهم كبيرهم في اليدين كبيرهم في القدمين كبيرهم كبيرهم كبيرهم في السلاسل والأغلال في السلاسل والأغلال في السلاسل والأغلال كبيرهم قيد قيد جان جان جان جان قيد الشيطان شيطان قيده شيطان شيطان شيطان كبيرهم كبيرهم كبيرهم الله أكبر من كل جان جان جان جان كبير يسمع الآن يسمع الآن يسمع الآن يسمع الآن يسمع الآن يسمع الآن يسمع الآن جان جان جان يسمع الآن جان يسمع الآن شيطان شيطان شيطان يسمع الآن يسمع الآن بسحر أسود سأسود بسحر أسود أسود حرف فيه القرآن نكس فيه القرآن نكس فيه القرآن بسحر عظيم عظيم عظيم على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على صور القرآن أحزاب القرآن في القرآن في القرآن في القرآن بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم في القبور في القبور في القبور في القبور بالنجاسات بالنجاسات بالدماء بالدماء بالدماء القرآن يا القرآن القرآن يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم الثياب الثياب الثياب الثياب الثياب يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم شب الثياب مزق الثياب عقب الثياب جان جان جان شيطان شيطان شيطان أخذ الثياب سرق الثياب ذرب الثياب شيطان شيطان شيطان من السحر شيطان شيطان من الإنس شيطان من الجن شيطان شيطان شيطان كبير كبير كبير في البيت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر يسفر ساحر ساحر عقد عقد عقد من السنين سنين عقد سنين عقد سنين عقد وقل عقد عقد عقد عقد في العقل عقد في الجنون عقد عقد عقد في الدماء عقد شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان طغى طغى طغى طغى طغى الإنسان طغى إبليس إبليس إبليس طغى طغى طغى الإنسان طغى طغى طغى طغى الناس طغى طغى طغى طغى الأزواج طغى طغى طغى طغى المتزمين طغى طغى طغى طغى على الاستقامة طغى طغى طغى طغى الدين طغى طغى طغى طغى في البيت طغى طغى طغى طغى على الفراش طغى طغى طغى في أبناء طغى طغى طغى شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير كبير كبير وقد بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ الله أكبر من كل شيطان طار طار طار شيطان طيار طيار طيار الله أكبر من كل شيطان بالنجم شيطان بالقمر شيطان بالكواكب شيطان شيطان شيطان شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان بالمنازل شيطان بالظلام شيطان بالأهلة شيطان شيطان شيطان بعلامات ونجم شيطان بنجمة اليهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود بحساب خراب اليهود بأسحار اليهود. شيطان شيطان طيار طيار على اليمين شيطان في الشمال شيطان شيطان شيطان في اليمين شيطان في الشمال شيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الله عليم بما يصنعون. بسم الله. والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد مقرنين مقرنين مقرنين. وآخرين مقرنين وآخرين مقرنين وآخرين مقرنين وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين مقرنين مقرنين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. أني مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فبئس القرين فبئس القرين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأبلى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الله أكبر من كل شيطان تعامل ظلما انتقم ظلما سحر ظلما عطل ظلما محق المال ظلما تملك الجمال والقوام ظلما الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان خوفوه شيطان هددوه الله أكبر من كل سحر بتعطيل كل شيء في القبور بتعطيل كل شيء جاد عطل كل شيء جان أبطل كل شيء في العقول أبطل كل شيء جاد في الكلام أبطل كل شيء شيطان شيطان في الكلام يفقد كل شيء عقد كل شيء جان جان في الصدر أبطل كل شيء شيطان شيطان في القلب أبطل كل شيء على الصدر أبطل كل شيء على القلب أبطل كل شيء جان جان في البدن أبطل كل شيء شيطان شيطان في البدن أبطل كل شيء جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان جان ساحر في اليقظة ساحر جان جان ساحر في المنام ساحر شيطان شيطان ساحر في اليقظة ساحر شيطان شيطان ساحر في المنام ساحر الله أكبر الله أكبر بسم الله تفك العقد في خفاء عقد كبيرة في خفاء عقد كثيرة في خفاء عقد كبيرة في خفاء عقد كثيرة من الجان جان جان عقد كبيرة من الشيطان شيطان شيطان عقد كثيرة في خفاء عقد كبيرة في خفاء عقد كثيرة بسم الله يبطل كل مس استقر في البدن حول البدن مع البدن يبطل كل مس عظيم فتح الأبواب في البدن مس معه الجان جان جان في البدن جان جان جان يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس اخترق البدن يبطل كل مس جاور البدن يبطل كل مس صاحب البدن يبطل كل مس سكن البدن جان جان جان جان تملك البدن في خفاء تملك البدن جان جان في البدن جان يسمع الآن جان جان يسمع الآن جان جان يسمع الآن الله أكبر من كل جان جان جان جان سكن البدن جان جاور البدن جان صاحب البدن جان اخترق البدن جان توارى في البدن جان جان جان جان سحر البدن جان جان سحر البدن جان جان عاشق البدن جان جان كبير الله أكبر من كل ظالم من الجان جان جان ظالم شيطان الله أكبر من كل إبليس أرسل جنوده بالأسحار سحر على القرآن نجس القرآن حرف القرآن سود القرآن مزق القرآن دفن القرآن جان جان جان ظالم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بسم الله يهدى كل جان جان بسم الله يهدى كل جان في العقول جان جان يهدى كل جان في العينين جان جان جان يهدى كل جان في الوجه جان جان جان يهدى كل جان في الصدر جان جان جان يهدى كل جان على القلب جان جان جان يهدى كل جان في الرحم جان جان جان يهدى كل جان بسم الله يهدى الهدى إلى الإسلام إلى الإسلام إلى الإسلام إلى الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في الرؤى وفي المنام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها تبطل أسحار أسحار أسحار في اليقظة أسحار في المنام أسحار من الإنس أسحار من الجان أسحار من الشيطان أسحار بتعطيل كل شيء أسحار نظرت نظرت بتعطيل كل شيء نظرت نظرت قبرت قبرت فجرت فجرت لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت كل شيء. بسم الله بسم الله تبطل كل عين حار حار حار حار في العقل حار في الناصية حار في العينين حار حار حار في الصدر حار في القلب حار في القبول حار في الالتزام حار في العمل والمال حار. عين عين من الجيران عين عين عين من الجارات عين عين عين من الأقران عين عين عين من الأصحاب عين عين عين تبطل كل عين حال. بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت من الصغر من الصغر في الكبر في الكبر من الصغر من الصغر في الكبر عين عين عين. بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين عين عين عين حار. سكنت من الصراط لازمت من الصراط استقرت من الصراط في خطى الصراط في خطى الصراط في حركات الصراط في مغارة الصراط في قبول الصراط تبطل كل عين عين عين في هاي في هاي في هاي في هاي في هاي عطلت كل شيء. بسم الله بسم الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل سحر على الأحجبة والأقفال الله أكبر من كل سحر على الأجنحة والعظام الله أكبر من كل سحر كيفما كان أينما كان ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يا حي يا قيوم أبطل يا حي يا قيوم أبطل يا حي يا قيوم أبطل يا حي يا قيوم أبطل يا حي يا قيوم أبطل يا حي يا قيوم أبطل في هذه العشر أبطل يا حي يا قيوم أبطل في هذه الليلة أبطل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أبطل أبطل فجر أحرقه اللهم أبطل. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيبطله في الأبدان يبطل في كل مكان يبطل في الأبدان يبطل في كل مكان يبطل. بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل. بسم الله بسم الله بسم الله في خفاء يبطل في خفاء يبطل بلطف يبطل برحمة يبطل. بسم الله يبطل عطل كل شيء يبطل عطل كل شيء يبطل أحزن في كل شيء يبطل أبكى في كل شيء يبطل أمر في كل شيء يبطل فرق في كل شيء يبطل محق في كل شيء يبطل يبطل يبطل, يبطل. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في بئر عظيم في جب عظيم في بئر عظيم في جب عظيم في ماء نخل عظيم، في شجر عظيم، في جبل عظيم، في صخر عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، يبطل يبطل يبطل، سحره يبطل، سحره يبطل، سحره يبطل، سحره يبطل، سحره يبطل، يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. تصب الخيرات صبا صبا، بسم الله تصب الخيرات صبا صبا، بسم الله تصب القوة صبا صبا، بسم الله يصب العلم والفهم صبا صبا، بسم الله يصب القبول والمحبة صبا صبا. بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا مرضت فهو يشفيك، فهو يشفيك، يشفيك، يشفيك، فهو يشفيك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فاشفه واشفها، فاشفه واشفها، فاشفه شفاء لا يغادر سقما، فاشفها شفاء لا يغادر سقما، فاشفهم إنسان وجنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.